الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا الفقهية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أهل الأرض أجمعين، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن يتقبلها منا عملا صالحا خالصا لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة أيها الأحبة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 285، وما زلنا في أحكام الخلع، وهذا هو اللقاء الثالث في أحكام الخلع، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يبقى لنا في الخلع، يبقى لنا درس رابع، يبقى كده 4 دروس في الخلع بفضل الله سبحانه وتعالى، وهو موضوع مهم جدا يستحق يعني هذا العدد من الدروس. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم. اتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاءين السابقين من أحكام الخلع، اتكلمنا عن 8 مسائل. هنبدأ في المسألة رقم 9 من أحكام الخلع، المسألة 9، بعنوان حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع. المسألة يا حضرات اللي هنتكلم عنها الليلة دي من جملة المسائل، يعني لأن احنا مقسمين الباب لعدة مسائل. فالمسألة رقم 9، هل يجوز أن الرجل يضيق على المرأة ويضربها ويبهدلها، وزي ما احنا بنقول كده يكرهها في عشته، يضيق عليها في المصاريف ويضيق عليها في المعاملة ويزهقها ويكرهها في عشته زي ما احنا بنقول، لغاية ما هي بقى تزهق فتقوم تطلب منه الخلع، ولما تطلب الخلع هتتنازل عن حقوقها الشرعية وعن مهره. فعاوزين نفهم، لو الزوج افترضنا ان الزوج عمل كده، هل ده جائز ولا حرام؟ وهل هو حرام، وهل لو هو حرام هل هو حرام بس لكن الخلع صحيح، ولا هو حرام والخلع باطل ومردود، والبدل اللي هو خده اللي هو المهر ده لا يجب عليه ان هو يرده؟ قال لك يحرم على الرجل ان يؤذي زوجته بمنع بعض حقوقها حتى تضجر وتختلع نفسها. يبقى اول حاجه المصنف بين لنا انه هو حرام، لو ان هو الزوجه ماشيه باحترام وبادب وشايفه اللي عليه، فحرام على الزوج ان هو يسيء معاملته ويسيء عشرته ويضيق عليها في النفقة والمعاملة وكل حاجة لغاية ما يكرهها في عيشتها تقوم هي اللي تطلب الخلع. يبقى أولا هذه الطريقة محرمة، فإن فعل ذلك طب حكم الخلع بقى، احنا عرفنا الحكم حرام. طب ما هو ممكن أحيانا بنقول حرام والخلع بقى والخلع صحيح. لا، قال لك هنا حرام والخلع باطل، فإن فعل ذلك فالخلع باطل. طب هل المسألة فيها اتفاق ان الخلع باطل؟ قال لك لا، ما فيش اتفاق. بس ده مذهب مين؟ قال لك مذهب الجمهور، مذهب سيدنا الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، أو الإمام مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم وعن أئمة المسلمين أجمعين. الجمهور الأئمة الثلاثة قالوا إنه هو حرام لأن في نهي في القرآن، وأيضا قالوا والخلع باطل، والمهر بقى اللي هو ياخده ده اللي هو اللعبة اللي كان بيلعبها دي عشان يكرهها في عشتها وتطلب الخلع وتتنازل، لا ده الخلع باطل والمهر مردود إليها، مش من حقه إن هو ياخده شرعا. قال لك والبدل مردود ولو حكم به قضاء، يعني حتى لو المحكمة حكمت بالخلع لأنه دلس ولبس ولكن هو في الحقيقة عمل كده، قال لك برضك الخلع باطل والزوج آثم والبدل مردود. يعني نقول له أيها الزوج أنت كلت حرام، ما عندكش دين ولا عندك ضمير، والمال اللي أنت خدته منها دي مال حرام حتى وإن حكم به القاضي، لأن القاضي ممكن يلبس عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا اتنين متخاصمين في حاجة، فالنبي قال إنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. فالنبي بشر والقاضي أيضا بشر، فإذا بذل جهده والرسول قال أيضا للاتنين اللي قولوا دول ولعل بعضكم أن يكون ألحن في حجته من الآخر، فإن الزوج دلس على القاضي والقاضي حكم برضك يبقى الخلع باطل والمال اللي هو خده مال حرام، قال لك ولو حكم به قضى. وإنما حرم ذلك حتى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج والغرامة المالية. ده هو خلى المصيبة على الزوجة بقت مصيبتين. المرأة لما بتطلق، لما بتطلق غالبا بتبقى متضررة ومأذية، وبعد كده كمان يقوم يأكل حقها كمان ويأكل مهره، يعني هذا جرم عظيم. وقال الله تعالى أما الدليل على الحرمة، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. لا ترثوا النساء كرها، لا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، زي أيام زمان في الجاهلية قبل الإسلام كانوا بيورثوا المرأة مرات الأب وغيرها وبيتحكموا فيها ويمنعوها من الزواج أو هم يتزوجوها بدون مهر وكده يعني. فالمرأة لا تورث، جه الإسلام حرر المرأة اللي كانت ميراث في الجاهلية. شوفوا بقى اللي بيقولوا الإسلام ظلم المرأة، لا ده الإسلام حرر المرأة لأن المرأة كانت ميراثا في الجاهلية، فالإسلام حرر المرأة وجعل لها حقوق وجعل لها كرامة. فلعنة الله على الظالمين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل اللي هو التضييق، يعني لما تكون متزوج زوجة ربنا بيقول لك ما تضيقش عليها عشان تفتدي نفسه. تقوم انت لما تضيق عليها، العضل اللي هو التضييق يعني يجي واحد مثلا يكرهها في عيشتها ويضيق عليها عشان تطلب الخلع، فربنا يقول لنا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني ما تضيقش عليه عشان هي بقى تحب تفدي نفسه فتقوم تسيب لك المهر وتخلع نفسه. فقال لك ده حرام اهو، الا في حاله واحده يجوز، في حاله واحده يجوز للزوج ان يضيق على زوجته لكي تختلع. الحاله دي ايه بقى؟ اذا زنت، إذا قامت البينة القطعية اللي ربنا ذكره على أن هذه المرأة زانية ومرتكبة للفاحشة، من حق الزوج إن هو يضيق عليه لغاية ما تخلع نفسها، إن هي في كده بقى مدام دلست الفراش بتاعه وبدام يعني ارتكبت هذه الفاحشة لا تستحق أن تعيش مع هذا الرجل ولا تستحق حتى الحياة الكريمة مع هذا الزوج ولا تستحق المهر. فقال تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، يعني فاحشة واضحة بينة اللي هي الزنا، يعني مش مجرد ان هو مسكها بتتكلم في تليفونات او بتبعت رسائل على الواتس أو الكلام ده كله دي خيانات لكن لم تصل إلى الفاحشة. إنما اللي يحل له ويبيح للزوج إنه يضيق عليه يكرهها في عيشتها زي ما احنا بنقول بالبلدي عشان تتنازل عن كل حاجة وتطلب الخلع، هي حالة واحدة، الزنا البين الواضح. ولقوله سبحانه وتعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. يعني فلا تأخذوا منه شيئا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني حتى لو اديتها مهر كبير أوي أوي أوي لا يحل لك إن أنت تأخذ منه. للأسف الشديد وللأسف الشديد كتير من الأزواج ما عندهمش دين ولا عندهم ضمير، ياخد الواحدة زي ما بيقولوا كده لحم ورميها عظم، وبعد ما يستمتع بها عاوز يرميها وعاوز بقى إيه ما يخسرش فيها كتير. إنما الأمر يحتاج إلى دين ومراقبة لله سبحانه وتعالى. فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ده بهتان عظيم وظلم بين وواضح، لأن دي زوجة أنت خدتها بشرع الله وديتها مهر أو اتفقت على مهر، إما أن تمسك بمعروف وإما أن تسرح بإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى. ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل. بعض العلماء بيقول، هم الجمهور اللي هو الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد، قالوا العضل حرام والخلع باطل حتى وإن حكم بالقاضي. الإمام قال لك: ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع في هذه الحال مع حرمة العضل، اللي هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة فقط خالف الجمهور وقال لأ العضل حرام، قال العضل حرام لكن لا يلزم منه بطلان الخلع. قال لك الخلع صحيح والعضل حرام. وأما الإمام مالك فيرى أن الخلع ينفذ على أنه طلاق، ويجب على الزوج أن يرد البدل الذي أخذه من زوجته. هو طبعا الإمام مالك وافق الجمهور أنه حرام والخلع باطل، ولكن هو قال ان هو يعني هيتحسب طلاق ومش خلع، ويجب على الزوج ان هو يرد اللي خده من الزوجة مرة اخرى. على العموم مذهب الجمهور ان الخلع باطل، وطبعا النهي هنا حملوا على ان النهي يقتضي الفساد والبطلان، وهذا هو الراجح والله اعلى واعلم. يبقى الزوج اللي يضيق على الزوج ويخليها تطلب الخلع عشان تتنازل، الرأي الصواب أو الراجح والله أعلى وأعلم أنه آثم وعاصي لله سبحانه وتعالى وظالم، والخلع باطل ويجب عليه أنه يرد هذا المال مرة أخرى. ديت المسألة التاسعة. أما المسألة العاشرة فهي جواز الخلع في الطهر والحيض. العلماء فرقوا يا حضرات ما بين الطلاق في الحيض والخلع في الحيض، مع ان ده انفصال وده انفصال، بس طبعا ورد نص صحيح صريح في القرآن والسنة ان لا يجوز الطلاق في الحيض، منها قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلة العدة، والمرأة لما تكون حائض أو نفساء ما بتبقاش مستقبلة العدة. واللي عاوز التفصيل يرجع لأحكام الطلاق، لأن أنا وضحت الكلام ده كتير بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الخلع بقى قال لك لا، الخلع مش زي الطلاق. جماهير العلماء قالوا إن الخلع غير الطلاق، يعني إن كان في الطلاق حرام إن الزوج يطلق زوجته في الحيض والنفاس قال لك هنا في الخلع لا مش حرام، مش حرام، ليس حراما إن الزوج يخلع زوجته في الحيض والنفاس. قال لك لأن هي اللي طلبت الخلع هناك، كان في الطلاق كان هو اللي بيطلقها فكان بيطول عليها العدة وبيظلمها، إنما هنا هي اللي طلبة بمزاجها، هي اللي عايزة تخلص. فقال لك يجوز الخلع في الطهر والحيض ولا يتقيد وقوعه بوقت، لأن الله سبحانه وتعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. قال تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق الحكم في الخلع بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحث ولا استفصال عن حال الزوجة، وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء. قال الشافعي، وهنا بقى سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وعن أئمة المسلمين أجمعين وضع قاعدة أصولية أو فقهية، قاعدة فقهية أو أصولية في هذا الباب، قاعدة عظيمة جدا جدا وقاعدة نافعة ومباركة. وسيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه زي ما كلنا عارفين حضرات إن هو أول إمام بفضل الله سبحانه وتعالى تكلم في أصول الفقه، تكلم في أصول الفقه. سيدنا الإمام الشافعي كان في كتابه العظيم الجليل اللي اسمه الرسالة، الرسالة للإمام الشافعي. القاعدة بتقول إيه؟ قال ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني إيه؟ يعني ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني كون يحصل موقف أو قصة زي قصة الخلع ديت، إن المرأة تيجي تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى موجود احتمالات إن المرأة دي ممكن تكون حائض، ممكن تكون نفساء، ممكن، والاحتمال موجود وقائم، لأن الحيض والنفاس ده أمر كتير عند النساء، الحيض كل شهر والنفاس ممكن كل سنة، كل سنتين، كل ثلاثة. وكون إن النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الاحتمال يترك الاستفصال، يعني ما بيفصلش، يعني ما سألهاش، ما فصلش معها وادالها حكم إجمالي مع وجود الاحتمال، ومع ذلك ما يسألش ولا يفصل ويدي حكم مطلق، يبقى هذا دليل على عموم الحكم. قال لك ينزل منزلة العموم في المقال، يبقى الحكم عام، لأن النبي ما فصلش مع وجود الاحتمال، النبي ما فصلش مع وجود الاحتمال. فالقاعدة ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قال لك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل هي حائض أم لا، ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض من أجل ألا تطول عليها العدة، وهي هنا التي طلبت الفراق واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل. أظن الكلام واضح يا حضرات، يبقى مسألة سهلة جدا وبسيطة اللي هي مسألة رقم 10، إن هي أن الخلع يقع في الطهر وفي الحيض وليس حراما، ليس حراما لأنه بخلاف الطلاق. الفرق إن هناك الزوج هو اللي طلق، إنما هنا المرأة هي اللي خلعت نفسها، طلبت يعني إنها زوجها يخلعها، فهي التي رضيت بهذا الضرر. مسألة رقم 11 حضرات، هي مسألة غريبة شوية، لكن إحنا زي ما إحنا تعودنا إن إحنا بنذكر المسائل بسرعة كده. الخلع بين الزوج وأجنبي، خلاصة المسألة بتقول يعني لو واحد مش الزوجة بقى هي اللي طلبت من الزوج إنه يخلعه، لا ده واحد يعني تعهد بإنه هو اللي يدي للزوج مال في مقابل إن هو يخلع زوجته. هي دي المسألة يعني تصورها عشان نبقى متصورين. قال لك يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوج على أن يخلع الزوج زوجته، ويتعهد هذا الشخص الأجنبي بدفع بدل الخلع للزوج، وتقع الفرقة ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج، ولا يتوقف الخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة، لأن الزوج يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته، والبدل يجب على من التزم به. يعني هي مسألة غريبة قوي. واحد دلوقتي هيجي يقول للواحد اخلع زوجتك وانا اللي هديك البدل، قال له هو المعروف ان الخلع ان الزوجة هي اللي بترفع امرها للقاضي او بتطلب من زوجها ان هو يخلعها، لكن ان يكون ان واحد اجنبي ده نوع من انواع العبث. فاحنا عاوزين نشوف وجهة الفقهاء، ولذلك هي مسألة اجتهادية ما فيش عليها نص، والكلام فيها ايه واسع، ما فيش فيه قطع، لان احنا لا نقطع الا بنص صحيح صريح من كتاب الله او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم او باجماع للمسلمين، ان يكون في اجماع في المسألة. ما سوى كتاب الله وسنة النبي واجماع المسلمين الامر فيه يعني واسع. قال لك وقال ابو ثور لا يصح. بصراحة يعني الإمام أبو ثور كلام وجيه جدا وأنا أميل إليه. الإمام أبو ثور قال يعني لما واحد كده من غير أي تدخل ولا أي منفعة ولا فائدة، طب ما يمكن يكون الرجل ده حاقد على الزوجة وعاوز يفسد ما بينهم، فقال له خد البدل وخلص الست دي، ما ينفعش. فأبو ثور قال لا يصح لأنه سفه، فإنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه، فإن الملك لا يحصل له. وقيده بعض علماء المالكية بأن يقصد به تحقيق مصلحة أو درء مفسدة. بعض علماء المالكية قالوا يصح ولكن لابد يكون فيه مصلحة واضحة ومتحققة من هذا، أو بيدرء مفسدة واضحة من هذا. فإن قصد به الإضرار بالزوجة فلا يصح. قالوا إن قصد به الكلام اللي احنا قلناه، فإن قصد به الإضرار بالزوجة لا يصح. ففي مواهب الجليل ينبغي أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحة أو درء مفسدة ترجع لذلك الأجنبي مما لا يقصد به إضرار المرأة، وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفقات الواجبة في العدة للمطلقة على مطلقها، فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء وفي انتفاء المطلق بذلك بعد وقوع نظر. يعني خلاصة الموضوع حتى اللي أبازوه إن واحد يدخل كده يقول للزوج اخلع فلانة وأنا اللي هديك المهر أو البدل، فالكلام ده الراجح أنه لا يجوز إلا إذا كان يعني إذا كان فيه مصلحة كبرى أو درء مفسدة كبرى، وما يكونش الهدف منه الإضرار بالزوجة. والله أعلى وأعلم. المسألة رقم 12 بقى دي مسألة مهمة جدا يا حضرات، وهي الخلع يجعل أمر المرأة بيدها. خلي بالكم معايا يا حضرات، لأن دي مسألة مهمة جدا جدا، دي من أهم المسائل اللي في أحكام الخلع. الخلع يجعل أمر المرأة بيدها، يعني دلوقتي تم الخلع، الخلع تم يا حضرات، والمرأة دي خلعت نفسها من الزوج أو هو خلعه أو رفعت أمرها للقاضي والقاضي خلعه، الخلع طلاق بائن، بينونة صغرى. ويرجع بقى لتفصيل البينونة الصغرى والكبرى للطلاق. الخلع طلاق بائن، بس مش بينونة كبرى، وإنما هو في الأصل بينونة صغرى، إلا إذا كان هو بقى في طلقتين قبل كده، طلقة أولى رجعية وطلقة تانية رجعية وبعدين حصل خلع، فيبقى الخلع هنا في الحالة دي ده هيبقى رقم ثلاثة، يعني بيكون مقام الطلقة الثالثة، يبقى طلاق بائن بينونة كبرى. لكن هو في الأصل الخلع، لو ما طلقهاش قبل كده الا مره واحده او ما طلقهاش خالص يبقى الخلع ده ايه؟ بينونة صغرى. يعني ايه بينونة صغرى؟ يعني مش طلاق راجع يا حضرات، يعني بمعنى انه ما ينفعش ان بعد ما يتم الخلع نقول عليه ده طلاق رجعي ومن حق الزوج انه يرجعها، لان كده يبقى احنا ما عملناش حاجه، هي دلوقتي دافعت بدل عشان تفدي نفسه. فلو احنا قلنا من حق الزوج يرجعها ده وهم خارجين من المحكمه يقول لي انا رديتك او انا رجعتك، خلاص تبقى بقت مراته، رددت زوجتي او راجعتها. لا يا حضرات، هي اي طلاق ببدل، اي طلاق عند القاضي، اي طلاق ببدل ما ينفعش يبقى طلاق رجعي، حتى الطلاق للضرر، لان احنا كده يبقى بنضيع حكم القاضي وبنضيع حق المرأة وبنضيع كل حاجة. فالخلع طلاق بائن بينونة صغرى، الا اذا كان سبق طلقتين يبقى بقى هو رقم ثلاثة ويبقى حل محل الطلقة الثالثة ويبقى بقى بينونة كبرى. بينونة صغرى يعني ايه يا حضرات؟ يعني عشان يحب يرجع له لابد يتزوجها من جديد برضاها وبمهر وعقد جديدين. يبقى عشان يتزوج ينفع تزوج؟ ينفع تزوج بس برضاها هي بقى، مش ان هو يقول لها انا رجعتك وخلاص، لان الطلاق الرجعي بمجرد ما يقول لها رجعتك او رديتك رجعت له خلاص، حتى لو من غير شهود، والافضل اتنين شهود. وده بينونة صغرى، يبقى لابد يروح ويطلبها من جديد وتوافق هي والولي ويتزوجها ويكتب عليها من جديد ويديها مهر جديد وشهود ومهر وإشهار وذواب والكلام ده كله. خلي بالكوا حضرات من الموضوع ده. فقال لك ذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، يعني الكلام باتفاق الأئمة الأربعة، ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الرجل إذا خالع امرأته ملكت نفسها وكان أمرها إليها ولا رجعة له عليها، لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية، ولو كان يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. طب احنا دلوقتي بقى لو احنا قلنا ان الخلع ده طلاق رجعي وان هو من حقه يرجعه، يبقى احنا كده ضيعنا المرأة. امال هي دفعت فلوسها ليه؟ لماذا دفعت مالها وتنازلت؟ احنا كده ضيعناه. انما لا، هو باتفاق الأئمة الأربعة انه طلاق بائن بينونة صغرى، وان هو عشان يحب يتزوجه يروح لها كده عريس من جديد يطلب إليها وهي لابد توافق وابوها يوافق ويديها المهر ويكتب كتاب والشهود والإشهار وكل حاجة زواج جديد. وحتى لو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها في العدة لأنها قد بانت منه بنفس الغلع. طيب افترضنا إن هو قال لها أنا هرجع لك المال اللي انا خدته منك ونرجع لبعض على طول وارجعك، برضك ما ينفعش لانه اصلا تم الخلع وانتهى، فهي بانت منه بنفس الخلع. هيعمل ايه؟ هيروح يتزوجها من جديد زي ما انا قلت لك كده. ما ينفعش يرجع لها المال ويقول لها انا رجعت كده وخلاص، لابد يتزوجها من جديد، لابد وان يتزوجها من جديد بشروط الزواج المعروفه. قال لك لأنها قد بنت منه بنفس الخلع. قال لك وحتى ولو رد عليها ما أخذ منها وقبلت ليس له أن يرتجعها في العدة لأنها قد بانت منه بنفس الخلع. وإلا رأي بقى طبعا ولا نميل إليه إلا ما روي عن ابن المسيب والزهري، سعيد بن المسيب يعني سيدنا الإمام سعيد والإمام الزهري، قالوا إيه؟ أنه إن شاء أن يراجعها فليرد عليه ما أخذه منها في العدة وليشهد على رجعته. الإمام سعيد بن المسيب والزهري قالوا ممكن يرجعها، بس يرجع لها المهر اللي هو خده وقول لها أنا رديتك ويرجعها. بس طبعا ده كلام مخالف لكلام الأئمة الأربعة. وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه يعني بين إن هو يعني إنه قول وجيه، لكن أنا أرى والله أعلى وأعلم أن كلام الأئمة الأربعة هو الأقوى، لأنه هو خلاص خلعها وتم القول، فهي بانت منه، هي بانت وخلاص. إزاي بانت منه وبعد كده نقول يرجع لها المهر ويرجعه؟ فهذا قول ضعيف والله أعلى وأعلم. إنما المسألة بقى رقم 13، وعايز طبعا يعني ترجع بالتفصيل في المسألة دي ارجع لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 303، ارجع لكتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم المجلد رقم 5 صفحة 196، وارجع أيضا للفقه الإسلامي وأدلته المجلد رقم 9 صفحة 738. لكن المسألة بقى رقم 13 قال لك إيه؟ جواز تزوجها برضاها. أيوة، باتفاق الأئمة الأربعة إنه ويجوز للزوج أن يتزوج برضاها في عدتها ويعقد عليها عقدا جديدا، لكن لو إن هو الزوج راح له بعد ما خلعه وتم الخلع مش من حقه يرجعه، لكن قلنا إيه؟ يجوز إن هو يتزوجه بمهر جديد وعقد جديد وشهود وإشهار والولي ورضاه. لو واحد تاني دخل له في العدة ما ينفعش يتزوجه، لكن زوجه العلماء قالوا إن زوجه يجوز له أن يتزوجها في العدة مش يرجعها في العدة. يبقى زوجه لا يجوز له إنه يرجعها في العدة ولا في غير العدة، إنما يجوز له أن يتزوجها في العدة لأنه زوجه. إنما لو داخل واحد غريب، لو داخل واحد غريب غير زوجه، دي بقى ما ينفعش خالص يتزوجه إلا لما العدة تنتهي، لأن العدة لما تنتهي خالص يبقى في الحالة دي ممكن تختار واحد غريب، وممكن لو زوجها تقدم له تقبله كإنسان عريس متقدم لها من جديد. أظن كلامي واضح يا حضرات. قال لك ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها. يبقى الزوج من يجوز أن يتزوجها في العدة، لكن لو واحد غريب ما ينفعش يتزوجها في العدة، ده لابد يستنى لما تنتهي العدة ويعقد عليها عقدا جديدا. ويرى البعض أنه لا يتزوج وهو لا غيره في العدة، حتى بعض العلماء قالوا لا، طول ما هي في العدة هو ينفع وحده حد يتزوج في العدة. فبعض العلماء قالوا لا، لا زوجها ينفع يتزوجها في العدة ولا الغريب يتزوجها في العدة، لابد العدة تنتهي وبعدين بقى زوجها وغير زوجها يتقدموا له وهي تختار اللي هي عايزة. لكن الراجح والله أعلى وأعلم إن ممكن زوجها يتزوجها في العدة، لأن مش هيحصل إشكالات من إن الزوج يتزوجها في العدة، وهذا هو الرأي الراجح والله أعلى وأعلم. طيب المسألة رقم 14 قال لك خلع الصغيرة المميزة أو خلع الصغيرة المميزة. المميزة دي اللي هي إيه؟ صغيرة بس بتميز، تقدر تعرف الأمور من بعضها، يعني قول عندها 7 سنين مثلا يعني. فذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة وخالعت زوجها وقع عليها طلاق الرجعي، قالوا بقى الأحناف قالوا لو المميزة ده طلبت الخلع من الزوج وخلعه، قال لك ده ما يتحسبش خلع وإنما يتحسب طلاق رجعي ولا يلزمها المال، بس برضك يبقى طلاق رجعي ما هوش خلع، يبقى مش هتديله المهر ولا يلزمها المال. وبدأوا يبرروا بقى كلامهم أو يستدلوا لكلامهم، قالوا أما وقوع الطلاق فلأن عبارة الزوج معناها تعليق الطلاق على قبولها، وقد صح التعليق لصدوره من أهله، وجه المعلق عليه هو القبول ممن هي أهل له، لأن الأهلية للقبول تكون بالتمييز، وهي هنا صغيرة مميزة. وقد وجد المعلق عليه وقع الطلاق المعلق، يبقى قالوا الأحناف قالوا إن الصغيرة المميزة إن طلبت الخلع يقع طلاق ولا يقع خلعا وما تدلوش البدل. وأما عدم لزوم المال فلأنها صغيرة، قال لك طب ما تدلوش البدل ليه؟ قال لك لأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع، تصرفاتها في التبرع ما ينفعش، إذ يشترط في الآلية للتبرع العقل والبلوغ وعدم الحجر لسفه أو مرض. قال لك عشان تصرفاتها تصح في التبرع لابد تكون بالغة وعاقلة وهي لسه صغيرة مميزة. وأما كون الطلاق رجعيا فلأنه لما لم يصح التزام المال كان طلاقا مجردا. طب حسبوا طلاق ليه؟ قال لأنه هو وقع على معلق عليه، وقع المعلق عليه، ولكن هو طلاق مجرد لأنه مش في مقابل مال، فما ينفعش يبقى خلع، لا يقابله شيء من المال فيبقى رجعيا. طيب المسألة رقم 15 بقى، قال لك خلع الصغيرة غير المميزة. يعني حين احنا بنقول المسائل دي بسرعة كده لأنها مسائل يعني مش ضرورية قوي، فما بنقفش معاها كتير، وإنما اللي بنقف معاها كتير في الشرح اللي هي المسائل الواقعية. أما بقى الصغيرة غير المميزة يعني 5 سنين مثلا لو افترضنا، يعني قال لك أما الصغيرة غير المميزة فلا يقع خلعها طلاقا أصلا لعدم وجود المعلق عليه والقبول ممن هو أهله. فقال لك هنا بقى لا بيقع لا طلاق ولا خلع، فلا يقع خلعها طلاقا أصلا. مسألة رقم 16، طيب خلع المحجور عليها. قالوا وإن كانت الزوجة محجورا عليها، لو اعتبرنا أن الزوجة دي حجر عليها لسفه، طرأ عليها سفه وخلعها زوجها على مال وقبلت، قال لك لا يلزمها المال، لا يلزمها المال، ده سفيها، والسفيها المحجور عليها ديت تصرفاتها المالية لا تصح، فقال لك لا يلزمها المال ويقع عليها الطلاق الرجعي مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع ولكنها أهل للقبول. يبقى المحجور عليه لو تم الخلع يتحسب طلاق وهي ما تدفعش البدل لأنه ما تمش خلع. أما بقى المسألة رقم 17، الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها. طيب عندنا دلوقتي الصغيرة، الولي زوج صغيرته، فيه ولي، افترضنا ان فيه ولي زوج بنته الصغيرة، فحصل او جرى خلع بين الولي وبين الزوج. قال لك واذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها بان قال زوج الصغيرة لابيها، الزوج بقى بيقول لابو مراته يعني لأبي لوالد زوجته خالعت ابنتك على مهرها أو على 100 جنيه من مالها ولم يضمن الأب البدل له، والزوج قال أنا خلعت بنتك على كذا والأب ما ضمنش البدل وقال قبلت، لو هو قال قبلت، لو افترضنا ان الاب قال قبلت، الزوج قال خالعت ابنتك على كذا من المال، فالاب قال قبلت ولكن لم يضمن البدل، قال لك طلقت ولا يلزمها المال، يبقى بيتحسب طلقة يعني. الخلع ده ما يتحسبش خلع، وإنما يتحسب طلاق. ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها. ليه بقى؟ لأنه لم يضمن. وأما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الأب، هو طلاق بيعتبره طلاق معلق، فهو علقه على قبول الأب، فالأب قال قبلت، يبقى الزوج قال أنا خلعت بنتك على كذا، والأب قال قبلت، يبقى ده طلاق معلق لأنه وقع بوقوع المعلق عليه وقد وجد. وأما عدم لزوم المال فلأنها ليست أهلا لالتزام التبرعات، لأن دية الصغيرة دية زي ما احنا قلنا قبل كده، الصغيرة لا يصلح منها التبرع، لأن عشان التصرفات المالية دي تصح لا تصح إلا من البالغ العاقل اللي هو عنده أهلية التبرع. وأما عدم لزوم أبيها المال فلأنها ليست آلا لالتزام التبرعات، وأما عدم لزوم أبيها المال فلأنه لم يلتزمه بالضمان. طب الأب اللي قال قبلت ده ليه مش هو الملزم؟ قال لك لأنه لم يلتزمه بالضمان، وإلا ولا إلزام بدون التزام، يعني ما نقدرش نلزمه، هو قال أنا قبلت بس لكنه لم يلتزم ولم يضمن المال، فلا إلزام بدون التزام. ولهذا إذا ضمنه لزمه، إنما لو إنه قال أنا قبلت وضمنت المال أو ضمنت المال يبقى في الحالة دي الخلع وقع، لأنه هو ولي الزوجة وهو المسؤول عنه وهو اللي بتصرف بالنيابة عنه، يبقى في الحالة الخلع إيه؟ وقع، لأنه ضمن المال. إنما لو قال أنا قبلت فقط ولكنه لم يلتزم بالمال ولم يضمنه، يبقى في الحالة دي مش هيقع الخلع ويتحسب طلاق. وقيل لا يقع الطلاق في هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل وهو لم يتحقق، وهذا القول ظاهر، ولكن العمل بالقول الأول. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا يعني كده إيه 17 مسألة من مسائل الخلع على سبيل الإيجاز، يعني في المسائل اللي هي مش واقعية قوي زي الصغيرة وغيره، الكلام ده ما عادش موجود إلا نادرا جدا جدا جدا، فاحنا يعني ما بندخلش في متاهات ونوسع، أو إنما بنركز قوي ونستفيض ونوسع ونفصص ونوضح في المسائل اللي هي الواقعية عشان الناس تنتفع إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقفنا عند المسألة رقم 17، هنبدأ بقى في المسألة رقم 18 في اللقاء القادم، اللي هو يكون اللقاء الرابع في الخلع والأخير في مسائل الخلع، المسألة بقى خلع المريضة، لو واحدة مريضة مرض الموت وبتطلب الخلع هل يقع أو لا يقع، ونكمل بقية المسائل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أسأل المولى عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يعلمنا ويفهمنا ويفقهنا ويرزقنا الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.